السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر، إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذلك الذي لا ينجسه شيء. نكمل الشيخ. وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبهها فلا ينجسه، ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة، وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما وتيمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في آخر ما قرئ في الدرس الماضي: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به. قد توضئ به، ولم يقل منه، لأن ليس مراد المؤلف ما يبقى بعد الوضوء في الإناء مما يؤخذ بعد ما يؤخذ منه في الوضوء أو الغسل، إنما ما يباشر أعضاء المتوضئ وما يتناثر من أعضائه بعد الغسل أو ما يبقى في الإناء بعد الانغماس فيه. المقصود بالماء الذي نبه عليه المؤلف بقوله: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به، يعني ما يباشر أعضاء المتوضئ وما يبقى بعد انغماس المغتسل، وليس مراده ما توضئ منه بمعنى أنه أخذ منه للوضوء أو الغسل بأن يتناول كما قال أبو هريرة تناولا، يعني منه. أما من غمس فيه المغتسل أو تساقط من يد المتوضئ أو رجله أو وجهه، كل هذا لا يتوضأ به لأنه رفع به حدث، لأنه رفع به حدث. واستدل على ذلك بمنع غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وقالوا لولا أن هذا الغمس يؤثر في الماء لما نهي عنه. واستدلوا أيضا بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ولولا أن الاغتسال وهو رفع حدث الأكبر يقلب الماء من كونه مطهر إلى كونه غير مطهر لما نهي عنه. والنهي سواء كان في هذا أو ذاك محمول عندهم على التحريم، وما دام الغماس محرما في حال الغسل وغمس اليد لا يجوز في الماء حتى تغسل ثلاثا، والبدن طاهر واليد طاهرة، فلا يحال النهي على غسل نجاسة، وإنما يحال على رفع الحدث. المقصود أن من قال بهذا القول هذه حجته، ومن أهل العلم من يرى أنه لا أثر لذلك، أنه لا أثر لرفع الحدث بالماء لأنه طاهر باشر طاهرة، كما لو اغتسل فيه للتبرد، كما لو اغتسل فيه للتبرد لا أثر له، وكما لو اغتسلت به ذمية فإنه لا يؤثر، إن غمست فيه ذمية لا يؤثر، إن غمست فيه مسلمة وكلاهما من أثر جماع يؤثر. يعني هل هذا التفريق عند من يقول بأنه لا يؤثر في الماء؟ التفريق لا أثر له، التفريق لا أثر له، بناء على أن رفع الحدث معلل وأن له أثر فيما يلابسه. إذا قلنا أن رفع الحدث يؤثر فيما يلابسه وما يخالطه وما يرفع به على ما يراه المؤلف، يطردون المسألة ويقولون إذا اغتسل للتبرد فإنه لا يتأثر الماء لأنه لم يرفع حدث، وكذلك إذا اغتسلت فيه ذمية لا تنوي بذلك رفع الحدث فإنه لا يؤثر. يعني من ناحية الرأي، لو استعملنا الرأي في غسل الذمية وغسل المسلمة، أيهما أولى بالتأثير؟ الذمية أولى، لأن الذمية المظنون بها أنها لا تتحرى في الطهارة من الأنجاس كما تتحرى المسلمة، وعرف عن أهل الذمة بعضهم أنهم يزاولون النجاسات، وبعضهم أو كثير منهم لا يستنجي لأنه لا يتدين بذلك، فتأثيرها في الماء أقوى من تأثير المسلمة. فإذا منعنا هذا في المسلمة منعناه في الذمية من باب أولى. وعلى هذا الأساس يكون مرد المسألة إلى رفع الحدث أو إلى استعمال الماء في الحدث أو في غيره. وإذا قلنا بهذا طردنا هذا في المسلمة والذمية في الغسل الواجب والمستحب والمباح الذي هو التبرد ونحوه، فإما أن نقول أنه يؤثر في جميع هذه الصور أو غير مؤثر. مذهب على أنه يؤثر، ولولا أنه يؤثر لما نهي عن الاغتسال فيه، ولولا أنه يؤثر لما أمر القائم من نوم الليل بغسل اليد ثلاثا قبل إدخالها في الإناء، فدل على أن الماء يتأثر. افترضنا أن هذا المغتسل اغتسل قبل حدثه بدقائق بالماء والصابون وتنظف بأنواع المنظفات ثم انغمس لرفع الحدث، يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر. إذن ليس مرد ذلك تأثر الماء ببدن المغتسل، ولو كان المراد به تأثر الماء ببدن المغتسل ما فرقنا بين المسلم والذمية ولا بين أنواع الأغسال الواجبة والمستحبة والمباحة. لكن هم نظروا إلى الأحاديث وقالوا إن النهي يقتضي التحريم، والتحريم لا شك أنه لولا أنه يؤثر في الماء لما نهي عنه. من يقول بالقول الآخر يقول أن التأثير لا ينقله عن كونه مطهر إلى كونه طاهر غير مطهر، إنما التأثير في تقذيره على من يريد استعماله مرة أخرى، وأما بالنسبة للماء فلا يتأثر، بالنسبة للماء لا يتأثر، فيستعمل ولو استعمل قبل ذلك يكون طاهرا مطهرا، وعلى القول الأول طاهر غير مطهر، فتقذير الماء على من يريد استعماله يكون بالغسل الواجب ويكون بالغسل المستحب والمباح على حد سواء من المسلم وغير المسلم. إذا قلنا بأن الكافر نجاسته حكمية لا عينية، معنوية لا حسية، وهو قول الجمهور. أما من يقول بأن نجاسته حسية ينجس الماء، ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وهي رواية أيضا في المذهب لكنها غير مشهورة، أن الماء الذي يغتسل فيه ينجس، يصير نجسا، يصير نجسا. لماذا؟ لأن الاغتسال قورن بالبول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فقرن به، فدل على أن الحكم واحد، البول منع منه للنجاسة، إذن الاغتسال منع منه للنجاسة. فالأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول مشى عليه المؤلف أنه طاهر لكنه لا يتوضأ به ولا يرفع حدثا مرة أخرى، والقول الثاني أنه طاهر مطهر، وأشرنا سابقا إلى أن من أهل العلم من يرى أنه أولى بالتطهير من غير المستعمل، لأن الطهور هو المطهر، والطهور صيغة مبالغة، فيراد منه ما يتكرر منه التطهير، كالشكور ما يتكرر منه الشكر. والقول الأخير بالمسألة هو القول بنجاسته بناء على دلالة الاقتران في الحديث، ودلالة الاقتران في الحديث ضعيفة، ويجمع الجميع تلوقنا بنجاسة ما بال فيه من خالف هذا النهي، فاقتران الاغتسال فيه لا يدل على نجاسته، وإنما يدل على مجرد المنع من الفعلين. والأثر بالنسبة للبول التنجيس على ما سيأتي، والأثر بالنسبة للاغتسال التقدير، تقديره على من يريد استعماله، من رآه يغتسل فيه لن يشرب منه ولن يغتسل فيه مرة ثانية، لسيما إذا كان قليلا. يطردون هذا الحكم ويجعلونه مضطردا في أبواب الدين في غير الطهارة مثلا. عندهم استعمال الماء على درجات، الأكمل لرفع الحدث للوضوء والاغتسال، وما دونه للشرب والطبخ وما أشبه ذلك، وما دونه النوع الثالث لا يحبس إلا لإطفاء حريق وشبهه والنجس. فالأول الطهور، والثاني الطاهر، والثالث النجس. يطردون هذا الحكم فلا يجيزون رمي الجمرة بحجر قد استعمل، لا يجيزونه. لماذا؟ قياسا على الماء المستعمل في رفع الحدث، قال الجميع استعمل في عبادة وأديت به هذه العبادة وسقط الطلب بهذه التأدية، فلا يسقط الطلب مرة أخرى. لكن المنع من الحجر الذي سبق الرمي به، تأثره بالرمي مثل تأثر الماء بتكرار رفع الحدث به، لا يختلف. الحجر لا يتأثر البتة، لا يتأثر. وبالنسبة للماء نعم يتقذر على المستعمل مرة أخرى، لكن تأثيره بسلب الطهورية منه محل النزاع. والمتوجه أن النهي في الموضعين، في الاغتسال في الماء الدائم وغمس اليد بالنسبة للقائم من نوم الليل، كله للتحريم، لكنه معلل بالتقدير بكونه يكون مقذرا بالنسبة لمن يستعمله مرة، مقذورا بالنسبة لمن يستعمله مرة أخرى، وأما بالنسبة لسلبه الوصف الأصلي وهو التطهير فلا. قال رحمه الله بعد ذلك: وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر. وإذا كان الماء قلتين، وهي والقلتان خمس قرب المعول في هذا الحكم على حديث ابن عمر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينبه من السباع عن بئر بضاعة، حديث ابن عمر، وما ينبه من السباع. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث، والحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، وفي اضطرابه سندا ومثلا كلام مبسوط عند أهل العلم. ما قيل في اضطرابه ما جاء في بعض الروايات، يعني أكثر الروايات على قلتين، وبعضها قلها وقلتين، بعضها ثلاث قلال، وفي بعضها 40 قلة. لكن مثل هذا الاضطراب إنما يكون مؤثرا إذا تساوت الروايات ولم يمكن الترجيح بينها، وهنا الراجح رواية القلتين. الاضطراب من جهة أخرى في معنى القلة يختلفون في معناه، منهم من يقول القلة ما يقله الرجل متوسط القوة، هذه هي القلة، ومنهم من يقول المراد بالقلة قلة الجبل يعني قمته. فإذا كان المراد قلة الجبل، هل يقرب مما حدده به المؤلف وغيره من كون خمس قرب خمس قرب؟ لا، ولا الطوفان يصل إلى هذا، لأنه الواحدة إلى قمم الجبال والثانية إلى مثلها. وهذا الحقيقة هذا القول لا حظ له من النظر، فلا ينبغي أن يشتغل به. أولى ما يقال في تحديد القلة، قلة جاء في النصوص في أكثر من نص، والسنة يفسر بعضها بعضا في سدرة المنتهى، فإذا نبقها كقلال هجر، فدل على أن قلال هجر هي المشهورة عندهم. ثم يختلفون في هجر، هل المراد بها البلدة التي في شرق الجزيرة العربية من البحرين، أو المراد بها قرية قرب المدينة تصنع بها القلال؟ اختلفنا في هذا، والأكثر على أنها هجر، من قلال هجر كما جاء في الحديث. تحديد القلة وكونه خمس قرب للقلتين، والقلة الواحدة قربتين ونصف، معولهم فيه على قول ابن جريج: رأيت قلال هجر، فإذا القلة تسع قربتين وشيئا، قالوا الأحوط أن يجعل الشيء نصف، وعلى هذا تكون القلتان خمس قرب، ومشوا على هذا وحددوا القربة بمئة رطل عراقي. حقيقة التعويل على مثل هذا الكلام في مثل هذه العبادة التي هي شرط لأعظم العبادات بعد الشهادتين، التعويل على مثل هذا الكلام الرخو فيه ما فيه. يعني عولوا على قول ابن جريج أنه رأى القلة تسع قربتين وشيء، طيب الشيء هذا وش؟ قالوا الأحوط يصير نصف، وعلى هذا تكون القرب خمس. طيب قربتين وشيء، القرب تتفاوت تفاوتا بينا، القربة الواحدة منها ما يستوعب 150 رطل، ومنها ما لا يسع 80، فالقرب لا شك أنها متباينة، لأنها جلود، جلود الظأن والمعز، والظأن والمعز متفاوتة الأحجام، وكل واحد من جلودها يقال له قربة. فالتعويل في مثل هذا الحكم العظيم على مثل هذا التقدير الرخو في كلام ابن جريج مشكل. ولذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن يصحح الحديث، دعونا من يضعف الحديث انتهى، ما عنده مشكلة، وضعفه جمع من أهل العلم، لكن من يصحح الحديث ويريد أن ينفك من هذه الإشكالات يقول يعمل بمنطوقه دون مفهومه، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، أن الماء الكثير لا يتأثر بالنجاسة حتى يتغير، ومفهومه أن الماء القليل يتأثر بمجرد ملاقاة النجاسة، وهذا ملغى، المفهوم ملغى. لماذا ألغي المفهوم؟ والمفهوم معتبر عند الجمهور. ألغاه شيخ الإسلام لأنه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الأصل اعتبار المفاهيم، شيخ الإسلام ممن يقول بالعمل بالمفهوم، لكن ألغى المفهوم هنا لأنه معارض بمنطوق. كثير ما يفعل أهل العلم هذا، لأن المنطوق أقوى من المفهوم، فإذا عورض المفهوم بالمنطوق ألغي المفهوم. هذه جادة عند أهل العلم معروفة، لكن المفهوم هنا والمنطوق في حديث أبي سعيد، المنطوق المفهوم هنا في حديث ابن عمر والمنطوق في حديث أبي سعيد، هل هما في درجة واحدة؟ من حيث المنطوق والمفهوم لا شك أن حديث أبي سعيد أقوى لأنه منطوق وهذا مفهوم. من جهة أخرى حديث أبي سعيد عام وحديث ابن عمر خاص، يعني حديث منطوق حديث أبي سعيد عام ومفهوم حديث ابن عمر خاص، يعني حديث أبي سعيد عام في القليل والكثير، ومفهوم حديث ابن عمر خاص بالقليل. فما الذي يقدم عند التعارض؟ اجتمع عندنا مفهوم ومنطوق معارض بعموم وخصوص، فهل المفهوم الخاص يخص به المنطوق العام أو العكس؟ أيهما أقوى؟ لأن في المسألة في الجهتين قوة وضعف، قوة وضعف في الجهتين. في حديث القلتين في مفهومه ضعف من جهة أنه مفهوم، وفيه قوة من جهة أنه خاص. وحديث أبي سعيد فيه القوة باعتباره منطوقا، وفيه الضعف لأنه عام. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، نعم، يعني الحكم العام في المسألة تقديم المفهوم الخاص على المنطوق العام. يعني هل نقول العام يخصص بالمفهوم؟ العام يخصص بالمفهوم، هل من المخصصات عند أهل العلم المفهوم؟ موجود، نعم نعم، يخصصون بالمفهوم وما دونه، يخصصون به وما دونه. لكن إذا احتف بمثل هذا الاختلاف وهذا التعارض، ما اعترى حديث ابن عمر من كلام طويل في سنده ومتنه، وكونه مشكل يعني في تطبيقه إشكال. يعني أولا المعول في التحديد على كلام ابن جريج، عرفنا أن كلام ابن جريج واسع الخط جدا، ثم يختلفون في المقدار، هل هو تحديد ولا تقريب؟ يعني إذا نظرنا إلى معولهم على كلام ابن جريج جزمنا بأنه تقريب، نجزم بأنه تقريب، لكن منهم من يرى أنه تحديد، لأن إذا وسعنا الخطو صار ما هناك حد يفصل بين المائين، الذي يحمل الخبث والذي لا يحمله، وحينئذ يحصل الاضطراب في المسألة ولا تنضبط. لكن إذا قلنا بالتحديد 500 رطل عراقي لو نقصت نصف رطل صارت دون القلتين، لكن كيف نستطيع أن نجزم بهذا ومعولنا في أصل المسألة على كلام ابن جريج؟ ولذا يرى جمع من أهل التحقيق أنه لا فرق بين القليل والكثير، والمعول في ذلك كله على التغير، عملا بحديث أبي سعيد ومنطوق حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين، وطرحا لمفهومه لمعارضته للمنطوق على ما وضحنا. من الصور التي ذكروها قالوا إذا كان عندك ماء في برميل وقعت فيه نجاسة وهو قلتين في البرميل 500 رطل عراقي وقعت فيه نجاسة، ثم نزعت من هذا البرميل بدلو بذنوب، قالوا الماء الذي في جوف الدلو طاهر ولا نجس؟ طاهر. والماء الذي يتساقط من خارجه شو يصير؟ نجس، لأن ما أخذنا منه الذنوب صار أقل من قلتين. هذا مذهب المشهور عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب الشافعية، وهو مذهب الشافعية. المالكية ما يرون هذا التفريق، ولا عندهم إلا إذا تغير الحكم، منوط بالتغير. ولذا الغزالي وهو شافعي المذهب تمنى أن لو كان مذهب إمامه كمذهب الإمام مالك، وحينئذ يرتاح من التفريعات التي يذكرها الحنابلة والشافعية في هذه المسألة. يعني من قرأ المجموع للنووي في هذه المسألة جزم يقينا أن الشرع لا يأتي بمثل هذا. مذهب الحنفية لا يفرقون بين القليل والكثير من خلال حديث ابن عمر، وإنما ينجس الماء عندهم مطلقا إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير، ما لم يكن مستبحرا يعني كثيرا. ثم بعد ذلك قالوا أن حد الكثير ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، أو عشرة أذرع في عشرة أذرع. عمدتهم في هذا التحديد بالنسبة العشرة في عشرة، قالوا محمد بن الحسن قال نحو مسجدي هذا، فقاسوه فوجدوا عشرة في عشرة. طيب مسألة التحرك، ألا يختلف الأمر فيما إذا كان المكان واسعا، أو مع أنه لا عمق له، أو كان ضيقا مع عمقه؟ يختلف ولا ما يختلف؟ مع أنه إذا كان واسع ولا عمق له أولى بالتنجيس من كونه عميق لكن دائرته ضيقة، إذا حركت تحرك. هذا لا وجه له، فالتحريك حده به استحسانا، وليس عندهم فيه دليل. وإذا أردنا أن نحدد ونفرق بين القليل والكثير، فمن اعتمد على حديث وإن اختلف أهل العلم في تصحيحه وفي تحديده والمراد به وفي معارضته، أولى من أن يحدد بمجرد استحسان. فقول الحنفية ضعيف. فعندنا مذهب الحنابلة والشافعية هو العمل بحديث القلتين والعمل بمنطوقه ومفهومه، ومذهب المالكية وهو القول بأن الماء لا ينجس حتى يتأثر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، ولعل قول المالكية هو الموافق ليسر الشريعة وسماحتها وعدم إعناة المسلمين، لا سيما في مثل هذه العبادة التي تتكرر وتطلب من كل أحد، وشرط لأعظم أركان الإسلام مثل هذا. الراجح في هذه المسألة هو قول المالكية، ومع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: وإذا كان الماء قلتين وخمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا رائحة ولا لون فهو طاهر. إذا وجد طعم النجاسة أو لون النجاسة أو رائحتها فإنه ينجس بالإجماع، قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا، إجماع. ورد في حديث أبي أمامة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لكنه ضعيف باتفاق الحفاظ. فالمعول في هذه المسألة على الإجماع. ثم استثنى ما بلغ هذا المقدار، ما كانت النجاسة التي وقعت فيه بولا أو عذرة، إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة ما يعفى إنه ينجس، ولو كان كثيرا، ولو كان أكثر من قلتين، ولو كان أكثر من قلتين، إلا أن يكون مما يشق نزحه. فعلى هذا لو وقعت النجاسة في بئر وفيها أكثر من قلتين يجب نزحه، إذا كانت بول أو عذرة فإنه ينزح، إلا أن يشق نزحه مثل المصانع الأحواض الكبار التي هيئت للحجاج بطريق مكة، هذه يشق نزحها، أحواض كبيرة جدا هيئت للحجاج في طريق حجاج العراق يشق نزحها فاستثنوها. وعلى هذا التفريق في النجاسات بين البول والعذرة المائعة وسائر النجاسات هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو قول معروف في المذهب ورواية مشهورة، لكن المختار عند جمع من الأصحاب هو المرجح عند شيخ الإسلام وغيره أنه لا فرق بين بول الآدم وعذرة المائعة وبين سائر النجاسات، فبول الآدم ليس بأشد من بول الكلب مثلا، إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها. إن لو كلف الناس بنزح المياه الكثيرة لنالهم بذلك المشقة العظيمة، فمثل هذا لا ينزح. فيه قوم أو أسرة أو مجموعة من الناس سكنوا البر مدة الربيع، وكان عندهم برميل كبير يسع قلال، جاء ولد من أولادهم فرقي على البرميل هذا وبال فيه وما تغير هذا البرميل، هذه مسألة واقعية، ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحة، لكن في ما جرى عليه الناس في هذه الأيام هل يمكن أن يقدم أحد فيشرب من هذا الماء أو يتوضأ منه؟ يستقدرونه بلا شك. فمرد ذلك لا إلى الحكم الشرعي، وإنما مرده إلى الاستقدار. النزح، نزح البئر جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وعن بعض الصحابة، لكن هل النزح يطهر الماء تطهير كامل أو مجرد إرضاء لما في النفس؟ يعني جاء شخص بال في بئر وقال ننزح، وش تنزح؟ تنزح كل الماء؟ هذا كلام ما هو بصحيح، لن ينزح كل الماء، إنما ينزح منه ما يرضي ضمير الإنسان، وإلا يعني من الناحية العملية له أثر ولا ما له أثر؟ لكن يا شيخ قيل إن البئر له مادة إذا نزح تجدد الماء، هو اختلطت بالماء الأول وانتهينا احنا المسألة، هو يتجدد الماء، هو تطهير الماء عندهم بالمكاثرة، يعني لو هذه البئر أقل من قلتين أو إناء فيه أقل من قلتين ثم بال فيه شخص ثم أضيف إليه قلتان طهر عنده. وهذا هذه كيفية تطهير الماء. ماء ينزح منه معروف ذكروه العلم، ذكروا النزح حتى ولو كان كثير ولو كان قلال لو كان بئر ينزح، وأمر عليه رضي الله عنه بنزح البئر. لكن هل معنى هذا أن جزمنا بأن النجاسة خرجت من هذا البئر؟ البول يختلط ويمتزج بالماء، لا شك أن فيه إرضاء وتخفيف، تخفيف للنجاسة إذا شلنا الطبقة العليا من البئر وهي التي أول ما باشرت النجاسة وتجدد من معين البئر ومن نبعه ما يكثر حيث يكون الطهور يغمر هذا الماء المتنجس. يعني كان كونه يرضي الضمير يرضي الضمير، أما كونه يقضي على النجاسة ما أدري والله، أحتاج إلى نظر في البول. هل يمكن أن ينعزل البول في جزء من الماء ولا يختلط بسائره؟ إيه؟ يعني البول من جنس الماء وأصله ماء، فيختلط به بسرعة ويختلط بسرعة. لكن الملاحظ أحيانا تجد إذا كان الماء البول متغير لونه أصفر مثلا، وبال الإنسان في ماء مثلا أو من الأماكن المعدة الآن التي فيها الماء، تجد البول لا يختلط بسرعة في الماء إلا إذا أضيف إليه ماء ثاني وتحرك البول ودار في الماء في الإناء كله، وإلا أحيانا ينعزل في جهة. ثم إذا انعزل فلا تدري هل أنت أخرجته أو أخرجت الماء الصافي وتركته إذا نزحت. مقصود أن المسألة فيها عسر، فينظر في تغيره، يخرج بدلو إن كان متغير لا بد من نزحه حتى يذهب التغير، سواء كان لونه أو طعمه رائحته، لأن نجزم أن نباشر النجاسة إذا باشرنا الماء المتغير بها، وإذا لم يكن متغيرا فلا داعي لنزحه، حتى على قاعدة المذهب في اعتماد حديث القلتين. وإذا قلنا أن بول الآدم وعذرة الماء لا فرق بينه وبين سائر النجاسات وليس بأشد من بول الكلب والخنزير وعذرتهما، قلنا أنه لا أثر له كغيره إلا إذا تغير. وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبهها فلا ينجسه. إذا مات في الماء اليسير يعني دون القلتين، لا نفهم أن اليسير بإناء أو بكاس أو شيء، إذا مات في الماء اليسير، الماء اليسير ما دون القلتين، يعني ولو قل مهما قل، المقصود أنه دون القلتين، ما ليست له نفس سائلة، ليس له دم، والنفس الدم. ومنه قيل لمن ولدت مولودا نفساء لأنه يخرج منها الدم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته أنفستي يعني حظتي، لأنه خرج منها النفس وهو الدم. إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب، الذباب ليس فيه دم، والعقرب والخنفساء هذه ليس لها دم، البعوض في دم ولا ما في دم؟ أحيانا إذا قتلته فيه دم لكنه ليس دما له، إذا قتل سال منه الدم، فهل له نفس سائلة أو ليست له نفس سائلة؟ هو في الأصل ليس له نفس سائلة، إنما هذا الدم أخذه من غيره، يمكن منك أخذه، تقتله لأنه أذاك وأخذ منك شيئا من الدم وتجده، فهذا في الأصل ليست له نفس سائلة. هل نفرق في البعوض بين ما فيه دم طارئ وبين ما لا دم فيه، أو نقول أن تأثيره في الماء تبع لطهارته ونجاسته بالموت الذي لا نفس له سائلة، لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت، وإذا قررنا أن البعوض في الأصل ليست له نفس سائلة إذن لا ينجس بالموت، وحينئذ لا يؤثر إذا مات في الماء كالذباب والعقرب والخنفساء والصراصير، صراصير الآبار لا صراصير الكنف، وما نشأ عن نجاسة يستثنيها أهل العلم وإن كانت ليس لها نفس سائلة لأنها من النجاسة. مثل الذباب جاء في الحديث الصحيح إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليمقله، رواية فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، والغالب أنه يموت إذا كان الماء أو الطعام حارا، وغمسه فيه وموته فيه إتلاف للمال، ولو كان يؤثر فيه لما أمر به لأنه إتلاف، قد نهينا عن إضاعة المال. فعرفنا بهذا أن الذباب إذا مات في الطعام أو في الشراب في الماء على وجه الخصوص الذي هو موضوع الدرس لا يؤثر فيه، وقاس عليه أهل العلم كل ما لا نفس له سائل وما لا دم فيه فلا ينجسه. لماذا؟ لأنه لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت، وعلى هذا كل ما ينجس بالموت يؤثر في الماء. وقعت فأرة في ماء وماتت فيه، هرة وقعت في ماء وماتت فيه، شاة وقعت في ماء وماتت فيه، يؤثر ولا ما يؤثر؟ تناسيرا أو ظهر له رائحة أو طعم أو ذوق، يعني إذا كان يسير ينجس مطلقا على ما قرره المؤلف، لأنها نجسة لأنها تنجس بالموت ولاقاها الماء. وإذا كان كثيرا وتغير أحد أوصافه نجس اتفاقا. إذا مات في الماء آدمي، غرق في الماء آدمي سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، المسلم لا ينجس. مات في الماء حيوان من حيوانات البحر كذلك لأنه طاهر. وقع إنسان في بئر فمات فيه، قلنا أن المسلم لا ينجس، هذا نص الحديث، هو طاهر في الحياة وبعد الممات ولا يؤثر في الماء، لكن وجدنا في الماء دم من أثر سقوط هذا المسلم، ينجس ولا ما ينجس؟ نعم، يعني تبعا لنجاسة الدم وطهارته. فإذا قلنا بنجاسة الدم قلنا ينجس لأنه وقعت فيه نجاسة وهي الدم، وإذا قلنا بطهارته قلنا لا يتأثر الماء. صيد وقع في ماء فأخرج ميتا، صيد وقع في الماء رمي بمحدد فوقع في الماء فأخرج منه ميتا، يتأثر الماء ولا ما يتأثر؟ أيوه. وكيف تعرف أنه هذا أو هذا؟ إذا كانت النكاية فيه من الصيد مميتة، إذا أخرجنا الصيد من الماء حال كونه ميتا فينظر في النكاية، إن كانت مميتة وعرفنا أنه مات بها بسببها قلنا أنه طاهر لأنه ليس بميتة، صيد طاهر. وإذا قلنا أن الأثر الصيد أصل أثر الضرب بالسهم ونحوه لا يقتل غالبا فإنه يكون مات بسبب الغرق وحينئذ يكون نجسا. قال رحمه الله ولا يتوضأ بسؤل كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة. لا يتوضأ بسؤل كل بهيمة، السؤر البقية يعني ما يبقى من شراب، ما يبقى من الشراب يسمى سؤر. سؤل كل بهيمة، هل لقوله بهيمة مفهوم؟ لأن عندنا الإنسان والبهائم وتطلق ويراد بها بهيمة الأنعام من أنواع الثلاثة، وعندنا ما غير ذلك من سائر الحيوانات والطيور، أو نقول أن البهيمة في ما يقابل الإنسان، ما يقابل الإنسان أخذا من المعنى العام، لأنها تبهم فلا تفصح ولا تنطق، يعني عجماء. على هذا كل ما يخالف الإنسان مما لا يؤكل لحمه إلا ما كان من السنور فهو مستثنى بالدليل، وما دونه في الخلق قياسا عليه. وعلى هذا لو شرب نسر مما هل يدخل في قوله بهيمة؟ أو مقصوده أن المراد بالبهيمة هنا الحيوان يقابل الطيور، أو المقصود بالبهيمة بهيمة الأنعام التي هي الثلاثة الأصناف، مع أن الثلاثة لا تدخل، الثلاثة هنا لا تدخل قطعا. لماذا؟ لأن مأكولة اللحم، لا المراد الذوات الأربع مما لا يؤكل لحم، هي البهيمة تطلق بإطلاقات لها المعنى العام ولها المعنى الخاص. المعنى الخاص ليس بمقصود قطعا، لأنها بالمعنى الخاص ما تدخل في كلام مما يؤكل لحم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة. الأصل في البهيمة ما يبهم ولا يفصح، فيشمل كل ما لا ينطق ولا يخرج بذلك إلا الإنسان، وما نطق على خلاف الأصل كبعض الطيور لا يسمى ناطق. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق ما يستدرك بمثل بعض الطيور الناطقة، لأن الأصل في الطير أنه لا ينطق. وبهيمة الأنعام المعروفة من الإبل والبقر والغنم لا تدخل في كلام المؤلف بلا إشكال، لأنها تخرج بقوله لا يؤكل لحمها. وكذلك سائر ما يؤكل لا يدخل في كلامه للقيد الذي ذكره. بقي المراد بالبهيمة، وإذا حملناها على عمومها دخل فيها الطيور والحيوانات. فهل الطيور مقصودة؟ فلو جاء صقر أو نسر أو ما أشبههما مما لا يؤكل، مما يأكل الجيف مثلا، أو له مخلب أو سبع له ناب، وجاء وشرب من هذا الماء، نتوضأ أو لا نتوضأ؟ أو هذا خاص بالمعنى العرفي للبهيمة، والمعنى العرفي يخرج الطيور بلا شك، المعنى العرفي يخرج الطيور، ويخص إطلاق البهيمة على ذوات الأربع، يخص البهيمة بذوات الأربع. فما كان على رجلين لا يدخل في البهيمة هو يدخل، نعم، على الإطلاق العرفي لا يدخل، الإطلاق العرفي لا يدخل. فماذا عن الماء الذي شرب منه نسر أو صقر؟ توضأ منه أو لا يتوضأ؟ لأن منها ما فوق الهرة، لأن عندهم الحد الفاصل الهرة التي هي السنور. نعم، قوله بهيمة، هو نبدأ بهيمة، هل تدخل الطيور بهيمة ولا ما تدخل؟ فإذا دخلت ننظر هل يؤكل لحمها أو لا يؤكل. الفقهاء كلامهم في الجملة محرر، وينتبهون لمفهوم منطوق الكلمة ومفهومها وما تدخل وما تخرج. نعم، لا، هناك معنى عام وهي تدخل فيه لأنها تبهم ولا تفصح، ما تتكلم. والمعنى العرفي الحقيقة العرفية للبهيمة خاص بذوات الأربع، وأخص منها الحقيقة الشرعية لبهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني لو قالنا والله بهيمة الأنعام الدجاج مثلا من الأنعام، بيضحي بدجاجه مثلا، ويذكر عن أبي هريرة، لكنه قول شاذ، فأدخلها في بهيمة الأنعام. فهل نقول أنه لو وجد نوع من الدجاج كبير يوجد يعني من أنواع البط وما أشبهها يوجد ما هو أكبر من السنور، جاء وشرب منه، دعونا من المأكول يعني ذكرنا أمثلة مما تؤكل تخرج بالقيد الثاني، لكن يوجد طيور لا تؤكل بهذه الأحجام، فهل تدخل أو لا تدخل؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم، اللي إيش؟ اللي يعقل بهيمة؟ يعني هل هو طاهر ولا ما هو طاهر؟ أن تريد أن تدخل الجن في الإنس معه في الحكم، ها؟ هم أصلها من الإبهام، يعني نظرنا إلى اللفظ البهيمة مأخوذة من الإبهام، والعجمة مأخوذة من الإعجام، كلها كالأعاجم لا تنطق، ونطق الأعجم عندهم كلا نطق، ونطق بعض الطيور كأنه لا نطق، فالبهيمة التي لا تنطق لا تبهم ولا تفصح. نعم، هذه مسألة أيضا ذكرها بالنسبة للجن، لو شربوا سؤرهم هم مكلفون كالإنس، هم مكلفون كالإنس، ومقتضى ذلك طهارتهم ولا نجاستهم؟ طهارتهم. كانت نجاستهم عينية ما استطاعوا أن يعبد الله جل وعلا، أن لا يصلوا ولا يصوموا ولا. النبي صلى الله عليه وسلم وجد لعاب، نعم، لم يغسل. وبال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه وبات على منخره. ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة، يعني المتجه الحقيقة العرفية بالنسبة للبهيمة أنها ذوات الأربع، لكنها مخصصة بما لا يؤكل لحمها، ويمثل لذلك بالحمار والبغل، فإنها لا يتوضأ بسؤرها بناء على القول بنجاستها عينا. إذا قلنا أن نجس نجاسة عينية لا يتوضأ من سؤرها، لأن إذا كان بدنها نجس فلعابها نجس وعرقها نجس. ومن عرف حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة وصدر هذه الأمة من امتهانهم لهذه الأمور وركوبهم على الحمر والبغال وأنهم لا يتقونها، جزم بطهارتها وأن ما تشرب منه طاهر. وجاء في الحديث سئل عن الماء وما ينبوه من السباع، لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونه وما دونها في الخلقة. السنور هو الهر، له أسماء كثيرة جدا، في بعض كتب الأدب خرج شخص بقط معه، قال شخص كم تبيع السنور؟ جاء آخر حد عليه بمبلغ زهيد بدرهم، وقال سنور بدرهم ما اشترى. قال كم تبيع القط؟ قال بدرهم. قال القط بدرهم ما اشتري. كم تبيع المقصود أن ذكروا له أسماء كثيرة جدا، وقال أرسله وقال لا بارك الله فيك، ما أكثر أسماءك ولا أقل من ثمنك. فله أسماء كثيرة جدا منها السنور. وفيه حديث كبشة زوجة ابن أبي قتادة الأنصاري، أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أمرها أن تحضر له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء وشربت منه، ثم توضأ به فنظرت إليه نظر تعجب، فقال أتعجبين يا ابنة أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، فدل على طهارتها وطهارتي لعابها وما يخالط الماء الذي يبقى من فضلتها. إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فذكر الحكم مقرونا بعلته. والعلماء حينما يقولون وما دونها في الخلقة، يعني مما يأخذ حكمها، ما يأخذ حكمها في مشقة الاحتراز منه، لأن ما دونها في الخلقة لا يمكن الاحتراز منه. هل يمكن أن تقفل الصالة عن فأر؟ نعم، ما يمكن، لكن تستطيع تقفل عن كلب، فما دون الهرة في الخلقة لا يمكن الاحتراز منه، وما أكبر منها في الخلقة يمكن الاحتراز منه. والطوافة علة منصوصة يدور معها الحكم، فما أمكن الاحتراز منه لا يتوضأ بسوره، وما لا يمكن الاحتراز منه مثله لا يتوضأ بسوره. ما كان من الحيوانات غير المأكولة بقدر الهرة، بقدر الهرة، يعني عرفنا ما فوق الهرة لا يجوز الوضوء بسوره، وما دونها في الخلقة يتوضأ بسوره لأنه يشق الاحتلال. لكن ما هو في حكمها في حجمها؟ الناس عندهم حيوان مربين بقدر الهرة، هل ننظر إلى العلة أو نقصر الحكم على مورده وهو الهرة ونقيس عليها ما دونها، ويبقى ما في حجمها مما لم ينص عليه وما فوقها على الأصل؟ الفقهاء يطبقون على أن ما دون الهرة مستثنى لأنه لا يمكن الاحتياط منه، لكن ما فوقها أيضا يتفقون على أن سؤره لا يتوضأ به إذا كان نجسا ولعابه نجس، لكن يبقى أن ما في حجمها في حجم الهرة يأخذ حكمها أو يأخذ حكم ما فوقها. مسألة احتياط، إذا قلنا بالاحتياط قلنا أن النص جاء في الهرة والقياس يتناول ما دونها في حكمها، لكن ما في حجمها الاحتياط أن يبقى على المنع كالذي هو أكبر منها في حجم. كل إناء حلت فيه نجاسة وقفنا عليه.